يطاف وسعى ولا ولا ولا كم ولا حل ولا كم الحج يعرو يقصر بس من جهه عمره ينوي عمره هو ما ما ما لبى بالحج والعمره جميعا ايوه ما عليه شيء هو او لبى بالحج والعمره جميعا ايوه وراح للطائف طلع الطائف حل الاحرام هنا وطلع وبعد في الطائف اسمع حكمه ما عليه شيء هو غير الكلام لا لو سمحت خلنا نسمع الحكم لو سمحت ما انا فاضي لك احنا بنسمع الحكم ما الاوراق هذه بين يدينا عليه قصر يجعلها عمره بعد وعليه ان يحج من العام القادم فاتح الحج فاتح الحج لانه طلع من هنا من منى وعليه ذبيحه يذبحها عليه ذبيحة إذا حج إن شاء الله ولا يقدمها قبل إحنا فتينا الحمد لله ذبيحة عام فوات الحج ويحج في العام القادم إحنا ذبحنا ثلاث من الغنم في الحج المقصود هو بس بس نعم وانت وهو كان فصل الإحرام يطعم ست مساكين ولده هو اللي فصل الإحرام يطعم ست مساكين أو يذبح فيها أو يصوم ثلاث فيها أثابك الله الحمد لله نعم أثابكم الله يقول السائل هنا عندنا نساء ضعيفات يشق عليهن الرمي هل يوكلن في الرمي أم يرمين في الليل ولكم جزيل الشكر إذا كنا ضعيفات هم بالخيار يوكلن فلا بأس ورمينا بالليل فلا بأس نعم أثابكم الله يقول في سؤاله الثاني أنا رجل قدمت إلى مكة ودخلت مع عائلة فيها نساء فبتنا بمزدلفة حتى غياب القمر وقدمت معهم ورميت جمرة العقبة قبل الفجر فما حكم رمي هل هو جائز أم أن علي دم رغم أنه لا يوجد لي محارم في هذه العائلة جزاكم الله خيرا ليس عليك الشيء الحمد لله أنت مع مع مع الضعف أثابك الله يقول هذا السائل دخلنا لمنى البارحة من الساعة 11 و20 دقيقة وقمنا فيها إلى ونمنا فيها إلى الساعة الثانية إلا ربعا وذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة دخلنا لمنى البارحة الساعة 11:20 دقيقة ونمنا فيها إلى الساعة الثانية إلا ربعا وذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة علما ما قعدت فيها لا بس حلل هذا طرق علما بأنه ليس عندنا مكان في منى للمبيت ومعنا نساء ما أعرفهم شيء ماذا ما حصلت مكان ما أعرفهم شيء نعم لا هذا ما يسمى شيء مبتها نعم أثابكم الله يقول شخص إذا أخر شخص طواف الإفاضة ليكون طوافا للوداع فهل يسعى قبل الطواف ليكون الطواف آخر عهده بالبيت أم يسعى بعد الطواف يسعى بعد الطواف مشروع السعي بعد الطواف ويكفيه وإن طاف للوداع بعد السعي خير إلا خير جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ما هو الأفضل لأهل جدة بالنسبة لأنواع الحج هل هو الإفراد أم التمتع أم القران مثل الناس لا في وجود عن الناس الفضل هو التمتع أهل جدة وأهل طائف وأهل مدينة وأهل مصر وأهل أمريكا الفضل هو التمتع كلهم يطوف ويحلم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر هذا فضل نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل بالنسبة للرمي اليوم معنا نساء فمتى نرمي الجمرة وهل من وقت للضعفاء والنساء لا بعد الزواج كلهم الضعفاء يوكلون ما لهم وقت يوكلون إذا كانوا عاجزين يوكلون ويرمي عنهم والرمي يبدأ بعد الزوال وغروب الشمس ومن فاتح صنع بعد غروب لا بأس هذا الصحيح إلى طلوع الفجر الليلة الآتي عن اليوم هذا جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني في اليوم 12 نحن من أهل نجد ونريد السفر بعد الظهر فهل يجوز التوكيل في الرمي أو لا يجوز لا بد من الرمي بعد الزوال ثم توادعون تروحون سواء من أهل نجد ولا من أهل أمريكا تودعون بعد الزوال بعد الرمي وإذا رميتم إن شاء الله بعد الظهر تذهبون تطوفون الوداع وفي أمان الله إلى نجد إلا إلى أمريكا أثابكم الله يقول هذا السائل لسماحة الشيخ أنا حاج من الطائف ولست مقيم بالطائف بل مصيف فقط وحاج ببناتي وأولادي وقبل طواف الإفاضة صار على إحداهن عذر قبل طواف الإفاضة فهل أعود إلى الطائف بأولادي وبعد الطهر أعود لمن عليها عذر لتكمل حجها؟ لا بأس، إن تيسر لك البقاء في مكة هو أفضل وأحسن من السفر، وإما تيسر تروح إلى الطائف وبعد طهرها ترجعونها، ولكن لا يقربها الزوج، إن كان لها زوج لا يقربها الزوج حتى تكمل حجها، وإن بقيت هنا إذا تيسر لكم فهو أولى حتى تكمل. هذا السؤال تكرر شبيه له، يقول إنني حاج ومعي نساء، وإحدى النساء جاءتها العادة في يوم عرفة ولم تطف طواف الإفاضة، أفتونا ماذا نعمل في هذه المسألة؟ عليها أعمال حج كلها، ترمي الجمرة يوم العيد وتقصر تحل، ترمي الجمار اليوم وغدا، ثم تنفروا إذا أردتم النفير غدا يوم الأربعاء بعد الظهر إلى داخل مكة بعد ما تطف طواف الإفاضة، الحج تسعى وتم حجها الحمد لله. من جميع الجهات لو ثابك الله لو سمحت طواف الحج يكفي عن قدوم، طواف الحج يكفي عن طواف القدوم الحمد لله. نعم. يقول هذا السائل تأخرنا عن الرمي أمس بسبب الزحام، متى نرمي عن ذلك؟ اليوم بعد الزوال تبدأوا بجمرة العقبة، ترمونها بسبعة يوم العيد بالنية، ثم ترجعون ترمون الأولى ثم الأخرى ثم العقبة عن اليوم. يبدأ بالجمرة العقبة أول بالنية عن يوم العيد من قولها تذكرونها، ثم يعود جمرة الصورة التي تلبس يبدون يبدأون بها، ثم الوسطى، ثم يعود جمرة العقبة عن اليوم يا الأخير. بعض الإخوان ثابك الله يقولون ما فهموا سؤال جوابهم السابق، من لم يقع حجره في الحوض هل يعيده أو لا؟ من لم يقع حجره في الحوض يعيده ما دامت أيام منها، ما دامت أيام منها يعيد جوة العقبة ثم يعيد ثم يوم اليوم بعده. اليوم يا شيخ يبدأ اليوم بعد الزوال يرميها، بعد الزوال يرميها في جوة العقبة، ثم يوم الثلاث يبتدي بالأولى من الثلاث. ما رمى في الحوض ما رمى على الشاخص، مو بالذم الشاخص، الحوض يكفي الشاخص ما لزم شوف الشاخص علامة مو بيوم علامة بس قدوم يكفي عن طواف الإفاضة. نعم ايه يا الشيخ عدة مرات الآن جاوب. نعم يعني ما طواف الإفاضة هو يعني طواف الحج هو يطواف هو طواف مش يطواف قدوم يا صلى ما جابك قبل. أثابك الله يقول هذا السائل في سؤاله الثاني معنا نساء ومن الصعب رميهن، فهل يجوز لنا الرمي عنهن وهن في الخيام؟ إذا كنا عاجزات وإلا يوم في الليل، إذا كنا قويات وإن كان عاجزات مريضة أو كبيرة في السن ونحن من العاجزات وكلنا من يرمي عنهن ولا يخاطر لا يخاطر بهن أبدا، أما إذا كان قوية وحبة ترمي بالليل يكفي الليل عنه بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل. أثابك الله يقول هذا السائل سماحة ساعة مرة طبعا يقول جزاكم الله خيرا بأن رجلا سمع في خطبة الجمعة الذي يريد أن يضحي لا يحلق أو يقصر، وعندما طاف وسعى لم يحلق أو يقصر للعمرة وهو مفرد ثم أحرم للحج، فماذا عليه؟ هو متمتع وهو مفرد. هذا سؤاله. نعم أعيد السؤال تعيده. سؤاله يقول فيه رجل سمع في خطبة الجمعة الذي يضحي لا يحلق أو يقصر، وعندما طاف وسعى لم يحلق أو يقصر للعمرة وهو مفرد ثم أحرم للحج وهو متمتع. سبق لسان سبق له لا واللي قال الخطبة مقصودة الحق العادي مو بحق المتمتع والقارئ لا قصد الناس اللي يعني يضحون لا يحقوا رؤوسهم ولا يقصون حتى يضحوا، هم الحاج اذا قال العمره وطاف وسعى في اول الحجه يقصون العمره مو داخل ولا هو يضحي ما يضحي حتى في العمره مطلوب لا بد منه حتى يحل، كذلك قال عن يوم العيد يحمل قلم ويضحي ما عنده يضحي الوسخ لا بد منه مو داخل في النهي. نعم. أثابكم الله يقول هذا السائل بالنسبة للكتيبات من فتاوى وغيرها للعلماء لو تشرحوا شرحا دقيقا أوضح ليكون أحسن للعامة. ما أنا مطبوعة مكتوب وزع فتاوى الحج مطبوعة وزع هذا هي راجع كوعيها يقول كلها موزعة موضحة. نعم الله يوفق الجميع التوعية. نعم لم يرنا يفسر. هل يوحى مضاع القصر جلس النقص أو شو لم يدعي في الجامعة استرى خلها لي محكس خلها معك لأمي بشوف السلام على أمين جزاك الله خير. لا تطول علينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فنرجو من الأخوة الكرام التزام الهدوء وأن يستمع كل واحد منهم إلى سؤاله، لأنني لمست من كثيرين منهم يقول أعز سؤالي أو ما فهمته أو أن يتصور أن سؤاله لم يعرض وهو قد عرض بالفعل. فهدف الإنسان أن ينتبه لهذا إذا مضى خيرا حتى لا تأخذوا وقتكم تضيعونه وتأخذون وقت غيركم. نعم نعم. هذا الشاب يقول أنا أبلغ من العمر شاب أبلغ من العمر 35 عاما ولم أتزوج بعد ومنذ 10 سنوات، وأنا أبحث عن زوجة صالحة تعينني في الدنيا والآخرة. قال لي بعض الإخوة إنني مسحور وطلب مني إحضار بعض الأدوية والأعشاب، فهل هذا يقع؟ أرجو نصيحتي والدعاء لي بأن يعجل الله لي بزوجة صالحة جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت إن شاء الله غير مسحور، والذي قال لك ما عنده خبر، هذه أوهام يقولها بعض الناس بلا ميزان ولا تحري ولا مراعاة عواقبها، فلا ينبغي أن تلتفت إلى هذا. وأنت إن شاء الله على خير في تحري زوجها الصالحة، ولكن لا تسدس الأمور، الكمال هو بحاصل، احرص على زوجها الطيبة ولو فيها بعض النقص، ولا تأخر في الزواج، 35 سنة عمر طويل، بادر بالزواج ولا تشدث الأمور. إذا ذكر لك المرأة اللي تصلي فيها خير فالحمد لله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذا قيل لك إنها تصلي فالصلاة علامة الخير، احرص على المرأة اللي الحمد لله إنها ظاهرها الخير والصلاة والمحافظة على دينها، ولا تشدد في كل شيء دقيقة وجليلة. وإذا جاءت ورأيت منها شيء من نقص تنصحها وتعلمها وتوجهها وأبشر بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له يسرا. أما التدقيق وتطلب كل ما تريد هذا فيه صعوبة، ولكن عليك بالتسامح. فإذا كانت المرأة ظاهرها الخير وهي منعروها بالصلاة وصوم رمضان وعدم التساهل في دينها يكفي، ولا تشدد في الامور الدقيقه الاخرى. نعم. اثابكم الله. يقول هذا السائل ارجو من سماحتكم التوضيح لنا في ان الافراد افضل لمن اتى بحج ثم اتى بعمره بعده في اي شهر من اشهر السنه، حيث ذكر ذلك شيخ الاسلام. التمتع افضل لمن اتى في اشهر الحج يحرم بالعمره ثم يلبي بالحج يوم الثامن. أما الإفراد هذا في حق أهل مكة المقيمين بها يلحقون بالحج، هذا الإفراد في حقهم لأنهم قد اعتمروا كثيرا ولم يأتوا من خارج. أما من قدم من الخارج مثل ما قال النبي للصحابة، قال اجعلوها عمرة، أمر الذين أحرموا بالحج وبالحج وعمرة قال اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ولولا أنما الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. هذا هو الأفضل، يجعل عمره ولا يعتمر بعد الحج، يعتمر قبل الحج ولا يعتمر بعد الحج، ما في حاجة العمره بعد الحج، إذا اعتمر قبل الحج كفى والحمد لله. النبي والصحابة اعتمروا فلما طافوا الوداع توجهوا المدينة ولم يعتمروا بعد الحج. أما الذي منعه مانع من العمره قبل الحج هذا يعتمر بعد الحج لا بأس، أو مثل عائشة حرمت بالعمره وجاءها الحيض ولبت بالحج صارت قارنة وأحبت أن تأخذ عمرة بعد ذلك لا بأس، أو إنسان أقام بعد الحج حتى خف الزحام وأحب يأخذ عمرة لا بأس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أريد يا سماحة الشيخ أن أرمي الجمرة بالليل ومعي نساء، فهل يرمي الرجال قبل الغروب أو يرمون مع النساء في الليل؟ الرمى قبل الغروب هذا أفضل، وإن رمى مع النساء كفى والحمد لله. أتابكم الله. الجمرات. يسأل هذا شخص يقول مرض شقيقي فوكلني لرمي الجمرات عنه أمس، هل هذا جائز أم لا؟ نعم، إذا وكلك جزاك الله خير. الله يقول تعالى وما البر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤاله يقول الشيخ بعد الشيخ الوالدة. نعم، يقول الوالدة بسبب المرض لم تكمل طواف الإفاضة. الوالدة السلام. بسبب من؟ عبد العزيز إبراهيم. الله حيا بارك الله حياك الله بارك الله فيك. تقبل الله من الجميع، تقبل الله من الجميع، يقبل منا ومن اخوانك الطيبين. الله يسلمك. الحمد لله. نعم، سؤاله يقول الوالدة بسبب المرض لم تكمل طواف الإفاضة، هل يجوز أن تجمع بين طواف الإفاضة والوداع وتكمل على ما طافت به شوطين، أو أي تكمل خمسة أشواط، أو أن تبدأ من جديد؟ تطوف سبعة أشواط من جديد. إذا أرادت الخروج تطوف الحج سبعة أشواط ويكفيها عن الوداع، والحمد لله شفاها الله وعافاها. سبعة أشواط تطوفها عند الخروج بنية الحج ويكفيها عن طواف الوداع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ لدي سؤاله، السؤال الأول فقد رميت جمرة العقبة بأكثر من سبع حصيات ولا أدري هل وقع منها شيء في الحوض أم لا، لأن الزحام شديد فملحقه. إذا كنت لا تدري تعيدها اليوم، ترميها اليوم سبع حصيات عن أمس بالنية عن أمس، ثم ترمي حق اليوم، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمعة العقبة عن اليوم هذا، بعدما ترمي جمعة العقبة بسبع عن أمس بالنية، تبدأ بها بسبع عن أمس عن يوم العيد، ثم ترمي جمعة الثلاث مستقل رمي مستقل، تبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمعة العقبة تصير هي الأخيرة التي رامتها يوم العيد سنة الأخيرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السؤال الثاني، هل يجب علي طواف القدوم إذا كنت حاجا مفردا وكان وصولي من جدة في الساعة الثانية من فجر يوم التاسع وبقيت في منى حتى الصباح، فما الحكم وما العمل إذا كان يلزمني الشيء في دون أثابكم الله؟ طواف الإفاضة يكفي، طواف الإفاضة والسعي كافي، هو طواف القدوم هو طواف الإفاضة. أما لو دخلت مكة أول كان أفضل، لو دخلت مكة يوم جيت من جدة طفت وسعيت ثم خرجت من تمحرم إلى منى وعرفات كان هذا أفضل، ويبقى عليك الطواف طواف الإفاضة يكفيك السعي. أما ما دمت قصدت منى رأسا أو عرفة رأسا فبعد العيد يكفيك الطواف والسعي والحمد لله، طواف قدوم وطواف حج كله في عن الأمرين جميعا. نعم، ثابت الله. يقول هذا السائل، أنا مقيم في جدة، هل يجوز أن أعمل عمرة بعد الرمي وقبل انتهاء أعمال الحج، وهل يجوز لي أن أطوف الوداع مع أن حجي مفردا؟ تطوف الوداع بعد فراغ العمرة، بعد فراغ الرمي تطوف الوداع عند نية خروج إلى جدة، أما العمرة فأنت في جدة عندك العمرة لا تضيق على الناس، فقد تعتمد بعدين بعدما يخف الزحام. ما في بأس سواء باسمك أو باسم جدك يكفي، الضحية جدك لأنه هو محجوج عنه واسمك لأنك أنت الحاج أنت الفاعل لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ حياكم الله وبعد، فإن جماعة منا من اليمن قدموا لغرض معين وليس للحج وأحرموا للعمرة من ميقات يرملة وأراد الله أن أنوي الحج فأحرمت للحج من جدة، فماذا يلزم علينا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنتم أديتم العمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم يسر الله لكم الحج يكون متمتع فدية واحدة ذبيحة واحدة. نعم، تذبح في منى أو مكة. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال قد جاء شميله قبل قليل، يقول سماحة الشيخ، هو هل يجوز أن نرمي جمرة العقبة من جميع الجهات أم نرميها من جهة مكة فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز من جميع الجهات، ترميها على الرمي يكون في الحوض نصف الدائرة والأفضل أن تكون مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، إذا البيت عن يسارك ومنى عن يمينك هذا أفضل إذا تيسر، ولقد لا يتيسر بسبب الزحام فيترمى من جميع الجهات الأربع على أن الرمي يكون في الحوض في نصف الدائرة. نعم. أتابكم الله. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدعاء بأن يتقبل الله من الجميع الأعمال الصالحة. يقول رجل متزوج من امرأة وله منها أطفال ومن الله عليه بنعمة الإسلام فكسر التلفزيون الذي كان عنده. أعيد أعيد. رجل متزوج من امرأة وله منها أطفال ومن الله عليه بنعمة الإسلام فكسر التلفزيون الذي عنده وزوجته تخيره ما بين الطلاق أو التلفزيون فماذا يعمل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كانت زوجته طيبة تلتزم بأنها تشاهد الطيب محاضرات تنفعها أو قرآن أو شيء ينفعها ويسمع الأغاني والملاهي فلا بأس، خير من الطلاق. وإذا كانت كان لا يأمنها وأن تسمع شيء رضي الحمد لله بدلها غيرها، إذا طلتها يجب يأتي الله بغيرها، لكن مراعاة الحكمة في الأمور وعدم العجلة، ويوعدها يقول إن شاء الله أنظر في الأمر ولا يعجل في الأمور، ويكون فتح التلفزيون وهو حاضر ثم يغلق على ما لا ينبغي حتى لا يقع الطلاق، يسمعون الشيء الطيب والشيء اللي يرفع الناس، اما محاضره طيبه ولا ندوه علميه طيبه ولا اخبار مهمه ولا سماع قران شيء طيب، والشيء اللي في مضره من التلفاز سماع الاغاني او مسلسلات رديئه او شيء يغلقونه ويتحفظ عليه في حضره الله ولا نحوها، والحمد لله خير من الطلاق. أتابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل يجوز لمن والحجة ولبس ملابس الإحرام أن يمشط شعره ويحكه بفرشاة من بلاستيك لأكثر من مرة فيسقط شعره ويقول هذا الشعر ميت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهدفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ ما دام ما أحرم، ما دام من والإحرام لبس الإحرام هو بإحرام، ويلبس الرداء والرداء هذا مو بإحرام، هذا استعداد الإحرام. ما دام لم يحرم بالنية في نية الدخول في النسك هذا يستعد يلبس الإزار والرداء يغتسل يتطيب، كل هذا استعداد، وكذلك يمشط رأسه يسرح شعره لا بأس، يغسله لا بأس، ولا طاح شيء إذا كان مضحي لا يضر، لا يتعمد قص شعر، ثم بعدما يهرب مرة واحدة يركب السيارة ويلبي، ينوي العمران سنة عمرة أو الحج سنة حج ويلبي، لا يلبي الأفضل إلا بعد الركوب حتى يفرغ من كل شيء، إذا فرغ من كل شيء يركب السيارة ثم يلبي بنيته، يدخل بالنية في العمرة أو في الحج بقلبه، ينوي بقلبه ثم يلبي. نعم. أتابكم الله. يقول في السؤال الثاني، نحن دفعنا للمصارف ولم نعرف الوقت الذي ذبحت فيه، والله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل لا يجوز الطواف بالبيت العتيق إلا بعد إتمام ما جاء بالآية الكريمة؟ وهو بالعزم لا وهو بالعزم. النبي سئل قال لرجل يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر نحرت رميت قبل أن أنحر، فقال لا حرج، ولكن قال أفضت قبل أن أطوف أو قبل أن أنحر، قال لا حرج، فإذا دفعت إلى المصرف الراجعي ما يضرك متى يذبحون، إذا رميت وحلقت حللت، ثم إذا طفت وسعيت تم الحل. أما الذبح ما لا تعلق بهذا، الذبح ما لا تعلق بالحل والتحليل، فإذا اتفقت معهم فالحمد لله، وإن ذبحت بنفسك أنت وأكلت وأطعمت كان هذا أفضل من تعطي من المصرف الراجعي، اللي يذبح بنفسه ويأكل ويطعم أفضل. نعم. أتابكم الله. يقول في سؤالي الثالث والأخير، نحن جلسنا بعرفة ولم نصعد الجبل، وكنا في تحديد المكان جالسين في مخيمات مكيفة الهواء ولم نتحمل مشقة حتى الآن بعرفة ولا بمنع، هل نظن أو هل تظل صلاة القصر إلى أن ننتهي من آخر أيام رمي الجمار ونحن في مخيمات مكيفة لم نتحمل مشقة؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم والحمد لله، جمع الله لكم بين الخيرين، سنة القصر والراحة والحمد لله في المكيفات، الحمد لله هذا من نعم الله، مثل الحج في أيام الشتاء براد وعدم مشقة، الحمد لله. أتابكم الله. في عرفات، في مزدلفة، في منى، إذا كان في محل مكيف، هذه من نعم الله، يحمد الله ويشكره. نعم، وحجه تام والحمد لله. والذي أصابه مشقة له أجر كبير إذا صبر على المشقة والحمد لله. الناس أقسام، أحد يحصل له الراحة وأحد يحصل له مشقة، وكن على قدره من الأجر والفضل من الله جل وعلا. نعم. أتابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. لقد نويت الحج وأحرمت من جدة دون أن أؤدي العمرة قبل الحج، فهل للحج عمرة مشروطة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت قد اعتمرت سابقا كفى، في رمضان أو في العام الماضي أو قبله، العمرة مرة في العمر، مثل الحج مرة في العمر، فإذا كنت قد اعتمرت فالحمد لله، يكفي الحج مفردا. وإن جاءت تمتعا أحرمت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وحللت، هذا أفضل، ثم تلبي بالحج، وليس عليك عمرة إذا كنت اعتمرت سابقا. نعم. أتابكم الله وجزاكم خيرا. هذا السائل محمد طه من السودان يقول: هل جدة ميقات يعتبر ميقات للسودانيين القادمين بقصد الحج والعمرة؟ وما حكم من لم يعرف الميقات وتعداها؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول بعض علماء السودان أنهم إذا جاءوا من بعض الطرق من السودان أنهم ما يحاذون الجحفة إلا بعد وصولهم إلى جدة، كهم ميقات لهم. الذين يجيون من طريق ما يحاذون فيه الجحفة إلا عند وصول الجدة يحرمون من جدة. أما الذين يمرون من طريق البحر أو الجو حتى يحاذوا الجحفة يحرم من محاذاة الجحفة لأنها ميقاتهم. نعم. أتابكم الله. يقول هذا السائل: هل تجمع الحصوات كلها من مزدلفة أم السبعة الأولى فقط؟ كلها من منى يكفي، كلها من منى يكفي، وإن أخذها مزدلفة يكفي، وإن أخذ السبعة من مزدلفة لا بأس، وإذا أخذها كلها من منى يكفي والحمد لله. نعم. من منى يوم بيوم من منى جمعها دفعة واحدة، إن جمعها فلا بأس، وإن أخذها كل يوم بيوم فلا بأس، هذا من واسع فيها، يأخذ كل يوم 21 من منى من الطريق 21. نعم. جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الأخير: هل يصح الترتيب في رمي الجمار من الأصغر إلى الأكبر أم العكس؟ يبدأ بالأصغر ثم الوسط ثم الكبير إلى أيام مكة والأخير في الأيام الثلاثة. أما يوم العيد ما فيه إلا جمرة العقبة وحدها، أما الأيام الثلاثة 11 و 12 و 13 يبدأ بالصغير إلى يوم منى، يوم مسجد الخيف يبدأ به، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة في الأيام الثلاثة التي تلي مكة. جزاكم الله خيرا. أما هذا الأخ من السودان فسؤاله متكرر، يسأل عن ميقات السودان وقد أجاب عليه سماحة الشيخ قبل قليل. نعم. السؤال الثاني يقول: لقد وجدنا ونحن سائرون إلى عرفات مكانا لتأجير الشيش، فما واجبنا حتى تبرأ بالمبنى؟ لقد وجدنا مكانا، لقد وجدنا ونحن سائرون إلى عرفات مكانا لتأجير الشيش. تأجير الإنكار، يقول هذا يا إخواني ما يجوز، هذا الله يهديكم ما يجوز، هذا الشيش حرام والدخان حرام والخمر حرام، هذه بدية من البلايا نسأل الله العافية. تبارك الله. يقول هذا السائل: بالنسبة لحصى الرمي هل تجزئ الصبات الإسمنتية وكذلك الحصى التي تم تكسيرها بواسطة المصانع، حيث أن بعض الناس قال إنها لا تجزئ، وهل يلزم طهارة الحصى؟ كل الحصى تجزئ، كل الحصى ما كان ما دام حصى هو يجزئ، سواء من جبل او اخذها من الارض او كسرت من الجبل كلها مجزئه. والاسمنت اذا كان مؤكد ان حصى يجزي، لكن قد يكون مع شيء مهم من حصى، ياخذ من الحصى المعروف، خلي الاسمنت، خلي الشيء ياخذ الحصى المعروف ويرمي به، ولا يرمي باللبن ولا بالبعر ولا بالذهب ولا بالفضه ولا بالخواتيم، ياخذ الحصى من الارض ويرمي بها والحمد لله. ولا يغسل ولا تغسل، حتى ولو كانت نجسة تجزي، ما هو شرط أنها طاهرة، من ترمي بها إشارة إلى إهانة عدو الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حفظكم الله: سؤالي يا فضيلة الشيخ، نحن حجاج متمتعون، بعد انصرافنا من عرفات وتوجهنا منها إلى مزدلفة جلسنا فيها حتى 11:30 أي أن خروجنا منها بعد هذا الوقت وقد وصلنا جمرة. جزاكم الله خيرا. أما سؤاليه الآخرين فهو قد تكرر مثلهما. يقول كم عدد الجمرات التي ترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومتى يجوز الرمي، وهل يجوز بعد المغرب؟ أنا العصا واحدة في اليوم، هذا اليوم غدا وبعد غد واحدة، كل جمرة على سبع، نرميها بعد الزوال بعد الوقت الظهر، بعد الظهر كل واحدة بسبع، وله التعجل اليوم الثاني عشر غدا اليوم الأربعاء بعدما يرمي الجمرات بعد الظهر، له التعجل فيمر مكة ويقول بدعوة إلا بلاه لا بأس، وإن حب يبقى حتى يرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل، ومن لم يستطع الرمي بالنهار رمى بالليل، لما استطاع يرمي الظهر أو العصر رمها بالليل عن اليوم اللي غاب الشمس، مو عن اليوم الآتي، رميها في الليل عن اليوم الذي مضى غاب الشمس. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤاله الخامس والأخير، هل يجوز حك الشعر للمحرم؟ وإذا سقط منه شعر فماذا عليه؟ لا بأس أن يحك، لكن يرفق هذا حرج، لو سقط شيء غالب سقط شيء ميت لا يضر، لكن لا يكون بعنف، يكون حك الرفيق إذا عندما يحك به جلده يكون حك الرفيق. نعم. تبارك الله. يقول هذا السائل، أتوكل هل لي أن أتوكل بالرمي عن أختي وزوجتي مع العلم أنه لا يوجد عذر سوى الزحام، وكيف أرمي في حالة التوكيل عنهما؟ إذا كان قويتين ترميان ولو في الليل، أما إذا كان بهما علة ترمي عن نفسك ثم عنهما على سبع سبع، عن نفسك سبعا ثم عن زوجة سبعا ثم عن سبعا، أو توجهتك على كل واحد سبعا سبعا، إذا كان الله قد عفاهما ترميان في أنفسهما ولا زحم لا يخاطرن ترميان في الليل، زحم ما لزم في الليل والليل في الساعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، نزلت من الطائف يوم عرفة عصرا وذهبت إلى عرفة مباشرة، ثم ذهبت إلى مزدلفة ثم منى، ثم طفت طواف الإفاضة وسعيت للحج، فهل بقي علي شيء غير الرمي وطواف الوداع؟ علماً بأنني مفرد. ما بقى عليك إلا الرمي وطواف الوداع مع النبي في الليلة والبارحة في منى. نعم. والتعجل لك التعجل غدا بعد الظهر، تعجل وتطوف الوداع وتسافر إلى الطائف. نعم. سابق الله. يقول ما حكم الأضحية عن الميت ولو لم يوصي؟ الضحية مستحبة عن الحي والميت. الضحية عن نفسه وعن البيت حيهم وميتهم مستحبة. هي صدقة. نعم. تبارك الله. يقول ما هو القول الراجح في الدعاء الجماعي؟ ما له أصل، لكن يدعو يؤمنون، يدعو واحد ويؤمنون هذا المشروع، كما كان يدعو في القنوت وغيره، فإذا دعا وأمن إخوانه معه في المجلس لا بأس، أما الدعاء جميع اللهم اغفر لنا جميع اللهم ارحم، كل واحد يصيح ما نعلم له أصل، لكن يدعو واحد والباقي يؤمنون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول رجل نزل مكة قبل المغرب ولم يخرج منها إلا بعد صلاة الفجر، وكان ناسيا غير متعمد، رجل نزل مكة قبل المغرب ولم يخرج منها إلا بعد صلاة الفجر، وكان ناسيا غير متعمد، ولم يتذكر إلا بعد وصوله منى، وهو عالم بالحكم، هل يلزمه دم؟ تقدم هذا وقد تقدم قبل الجهر. يصدق بشيء إن شاء الله، ولا يصدق بشيء ما كتب الله من الطعام أو الدراهم، وإن ذبح ذبيحة وصدق بها كما قال بعض أهل العلم فلا بأس. طيب، أما إذا ترك الليلتين جميعا فعليه دم. أما سؤاله الآخر فهو قد تقدم أيضا، من المشاهد هذه السنة أن جمرة العقبة الكبرى قد أزيل الحاجز الجداري من الخلف، فلو شخص رمى من جهة الجدار ولكن وقعت في الحوض فماذا عليه؟ ولكن وقعت في الحوض ولم تقع، يقول ولكن وقعت وقعت الحمد لله، لا لن تقع، إذا كانت لم تقع في الحوض ما تزي، وإن وقعت في الحوض فالحمد لله، من أي جهة الأرض كلها وقعت الحوض في جميع الجمار كفى من أي جهة، وإن لم تقع لا بد عيد، إلا إذا مضت أيام منى وما عاد عليه دم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مقيم في جدة، هل علي طواف وداع؟ نعم، إذا كملت تطوف الوداع قبل أن تذهب لجدة وقبل أن تذهب للطائف. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما هو حجاب المرأة الشرعي المطلوب منها؟ التقيد فيه أمام غير محارمها من الرجال، وبالأخص أقارب زوجها كإخوانه وأبناء عمه وأقاربها من غير المحارم. أفتونا جزاكم الله خير. كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كلها عورة، تستطيع كلها شعرها ووجهها ويديها وقدميها، لأنها عورة. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتمونا فاسألونا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لولاتهن وابائهن واباء ولاتهن، الايه، ولا يحل لها ان تخلو بزوج اختها ولا باخي زوجها ولا تكشف له ولا لبني عمها ولا بني خالها ولا خالتها، كلهم اجناب، لا في واحد لا يتزوجها اذا كانت ما عندها زوج اجناب. اما ابو زوجها من الرضاع او من النسب، او من زوجها من الرضاع او النسب، هذا محارم، ولو نار الله كلهم محاكم داخل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ: ما المقصود بالمبيت في منى، ومتى يكون الشخص بائتا في منى، وهل لو لم يستطع الجلوس في منى إلا جزءا يسيرا من الليل يعتبر لم يبت في منى أو يعتبر بائتا؟ الواجب معظم الليل، نص العلماء على أكثر الليل، إذا بات أكثر الليل حصل المقصود في منى، وإذا منعه مانع شرعي فلا شيء عليه، من السقاة والرعاة أو الذي تعطل الطريق ووصل معذور شرعي أو مريض نقل إلى مستشفى فلا شيء عليه. بعد الصلاة يا أخوان، بعد الصلاة، بعد الصلاة. أمين خالد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نستأنف مع سماحة الشيخ جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين الإجابة على أسئلتكم، لعل الله أن ينفع بها ويجعلنا وإياكم يستمع القول ويتبع أحسنه. السؤال الآن يقول هذا السائل: قدمنا إلى منى ولم نطف طواف القدوم، ووقفت بعرفة ورميت جمرة العقبة ولم أطف طواف الإفاضة، فهل علي شيء وهل حج صحيح؟ وهل أطوف طواف الإفاضة ثم أسعى وأطوف طواف الوداع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، أمامك طيب والحمد لله، وإذا أطوف طواف الإفاضة وسعيت فعليه طواف الوداع بعد الفراغ من الرمي كله، إن رميتم غدا إن شاء الله وتعجلتم بعد الظهر فطوف طواف الوداع، وينبغي إلى يوم الثالث عشر يوم الخميس رميتم بعد الظهر كملتم فهو أفضل، وقال هو لا بعد ذلك. لكن الافضل انكم لما قدمتم قصدتم مكه راسا، قصدتم البيت، هذا هو الافضل. طوفتم وسعيتم، جعلتمها عمره، قصرتم وهللتم، هذا افضل. او ذهبتم الى منى على احرامكم ملبين بالحج مفردا او بالحج جميعا، ومنكم تبدا مكه فطوفت، هذا هو الافضل. وإذا كنت مفردا او قارنا وسعيت قبل الحج كفى، لا يبقى عليه الا الطواف بعد الحج. ولكن الافضل من قدم في اشهر الحج ان جعلها عمره وهو يسعى ويقصر ويحل، يبقى حلالا حتى يجي وقت الحج يوم الثامن فيلبي بالحج. حتى ولو كان قدومه يوم الثامن افضل يطوف يسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج، ولما زالت ثياب الاعين، وان تروج تطيب فهو افضل، وان لبس المحيط واستراح ثم لبى بالحج أحرام لبى الحج كله طيب. المقصود هذا هو الأفضل لمن قدم مكة قبل الحج في أشهر الحج أن يكون إحرامه بالعمرة، وإن كان لبى بحج أو بعمرته بحج يجعله عمرة، يفسخ أجل العمرة بالنية. لكن ما معه ما ساق إبل ولا بقر ولا غنم معه يجعله عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل. هذا هو الأفضل لمن قدم مكة بعد رمضان ناوي الحج. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا. إلا من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم الحج. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لي ثلاثة أقارب قد اعتمروا ويجهلون بعض الواجبات فيما يتعلق بحجهم وعمرتهم، حيث أنهم عند دخولهم الحرم سعوا قبل الطواف، فهل يلحقهم من ذلك إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام طاهوا ثم قصروا تم، هذا هم الأفضل بداء بالطواف. والصواب أنه يعني تصح إذا نسي وقدم السعي أو جهل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. وقال في يوم العيد لما سئل عن شيء قدم ولا أخذ قال: هذا ولا حرج. فمن سهى أو جهل وقدم السعي أو الطواف أجزاه، لكن لا يتعمد، لا ينبغي أن يتعمد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل بعد وصولي من مزدلفة إلى منى وقبل رمي جمرة العقبة الأولى وقبل التقصير دخلت الحمام وأخذت الدش الحمام البارد، ومن شدة الحر فكيت الإحرام ثم لبسته مرة ثانية، أرجو التوضيح، هل علي شيء في ذلك؟ ليس في ذلك حرج. المحرم له أن يتروح في مزدلفة أو في عرفة أو في منى أو في مكة، له يتروش يخلع ملابس الإحرام ويتروش تحت الدش أو غير الدش. الرسول ترى تروش وهو محرم، لما قدم مكة تروش ثم دخل مكة وطاف وسعى للتروش. فالمحرم له يتروش يتبرد أو يزيل أوساخ غبار أو يتبرد، الحمد لله، يخلع الملابس ثم يتروش ثم يلبس مرة ثانية، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لبست سروالا تحت الإحرام ناسية وطفت، فهل علي كفارة في ذلك؟ ليس عليك ما دمت ناسيا، ليس عليك. إذا ذكرت تخلع السراويل أو الفنيل الذي ذكرت تخلعها ولا على شيء، أو جاهل والناس ما على شيء فيها. لكن متى ذكر أو علم يخلع السراويل ويخلع الفنيلة ويبقى بالإزار والرداء حتى يحل. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: طفت بالبيت الحرام على كرسي محمول، ولكني نمت كل الأشواط والسعي مثله على عربة ونمت، هل علي شيء في ذلك؟ لا بد يكون طوفا أنت واعي، يعني إذا طفت وانت نايم بطل طهارة تعيد الطواف. لا بد تطوف وأنت واعي وعلى طهارة تعيد الطواف هذا، فإذا كان قبل الحج تعيد بعد الحج. انت طفت قبل الحج العمره ما تم شيء، يكون طواف بعد الحج وسعيك يكفي عن ما قبل الحج. اذا كنت ما اتيت امراه ولا شيء، انما بقيت على حالك حتى احرمت بالحج، وليس عندك زوجه ما اتيتها قبل الحج، فطوافك الاول ناهي، لانك طفت وانت نايم. طواف اللي بعد الحج يقوم مقامه، سعيك يقوم مقامه. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: كل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم سؤالي هو أن امرأة رمت جمرة العقبة ولم تقصر لأن لديها أضاحي، وعندما ذبحوا ضحاياها اغتسلت وسقط بعض الشعر، مع العلم أنها ناسية قص الشعر الذي يتم بعد رمي الجمرة، فماذا عليها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شيء عليها ما دام بعد الرمي، لا شيء عليها، الرمي يحصل التحلل الأول، لكن لو صبرت حتى تقصر كان والأولى والأحوط، والضحية ما تمنع التقصير، فإذا رمى يقصر ويحلق ولو لم يضحي، إنما يتجنى مثل أخذ الشارب أو الإبط أو العانة حتى يضحي، أما حلق الحج أو العمرة أو التقصير هذا ما تمنعه الضحية، إذا رمى يوم العيد يحلق أو يقصر ولو لم يضحي ولا قبل الضحية. وهكذا إذا قدر في العشر من ذي الحجة وهو بضحي، إذا رمى إذا طاف وسعى وقصر لا بأس، طوف يسعى وقصر من ذي الحلم العمرة ولو لم يضحي، يطوف يسعى وقصر في عشر ذي الحجة. الضحية ما تمنع تقسيم الرأس للعمرة أو الحاق للحاجة، لا تمنع، ينبغي التنبه لهذا. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال تكرر مثله كثيرا عن نساء، هل لهن أن يوكلن على رمي الجمار بسبب الزحام؟ لا يزحمن ولا خاطرنا، لكن يرمينا في أوقات أخرى مثل بعد الليل، بالليل بعد المغرب، ومن مزاحمة لا، لا يخاطرنا بأنفسنا ولا يزحمن، لما تيسر إلا بالمزاحمة يوكلن، لا يخاطرنا أبدا، لكن في الليل فيما بلغنا ما في زحمة ساعة الليل. إذا ما رمت اليوم الظهر والعصر زحمة يرمينا بعد المغرب والحمد لله إلى آخر الليل كله رمي، بعد المغرب بعد العشاء وسط الليل. نعم. سبكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، لقد رفض سائق السيارة المبيت بالمزدلفة ولا نعرف طريق المخيم إلا بواسطته، فكلمناه أن يبيت فأصر على الرفض، وخرجنا الساعة 11:30 والنصف مساء بعد صلاة المغرب والعشاء، فماذا علينا في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ما عليكم شيء، ما دام الساعة 11:30 نصف الليل ما عليكم شيء إن شاء الله. ما ينبغي أن يعاقب، ينبغي يرفع أمره لأمر مكة حتى يعاقب، لأن يعني الواجب عليه يخضع للحجاج، ينبغي أن ترفع أمره إذا انتهيتم منه ترفع أمره حتى يعاقب، يكون في طوع الحجاج ما هو خالفه يعاكسه. جزاكم الله خيرا. يسأل شخص فيقول هل يجزئ السعي بين الصفا والمروة في طواف القدوم عن السعي في طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع والمفرد جزاكم الله خيرا؟ المتمتع لا ما يجزي، الأول العمرة وهو يسعى ويقصر هذه العمرة، ثم بعد العرفات يطوف يسعى لحجه والعيد أو بعده، أما المفرد الذي بقي على إحرامه والقارن الذي بقي على إحرامه ولم يحل طاف وسعى وبقي على إحرامه يجزي السعي، هذا طواف فقط بعدين يوم العيد وبعدين، لأنه لم يتمتع بقي على إحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، أخبركم أنني رجل جاهل في أمور ديني، وأرجو من سماحتكم صدور أمركم ودعواتكم لله سبحانه وتعالى أن أكون من العارفين في دين الإسلام. أما سؤالي فهي: ما هي الأمور التي تدخل في الكفارة اليمين، وكيفية طريقة العمل لكفارة اليمين؟ أما قولك أن جاهل بأمور دينك، عليك تعلم يا أخي، عليك أن تتعلم، فاسأل عن دينك، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول للجاهلين: ألا سألوا إلا يعلمون، إنما شفاء العي السؤال، ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق إلى الجنة. فالتعلم مهم، الجاهل يتعلم يحضر حلقات العلم يسمع نور على الدرب في فائدة كبيرة يذاع لكم كل ليلة، نور على الدرب برنامج مفيد عظيم ينبغي أن تسمعوه، كذلك حلقات العلم في المساجد عند أهل العلم يسمعونها يحضرونها وطلب الجمعة، والإنسان يسأل عما أشكل عليه، هكذا ينبغي المؤمن، لا يثبت على جهل، أنت مخلوق لتعبد ربك، ولا عبادة إلا بالتعلم، الله يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا بد من تعلم، كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، هكذا تعلم. وأعظم ذلك توحيد ربك، خلق العبادة لله وحده وتكون إشراك به، وهو معنى لا إله إلا الله، تعلم وش معنى لا إله إلا الله، اعرفها، اسأل عنها، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا معبود حق إلا الله، فس دعاء صومك صلاة لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا شهادة محمد رسول الله بالتالي معناها، وأن عليك أن تشهد شهادة جازمة عن علم ويقين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. رسول الله لا تقلين الجن والإنس، تؤمن بهذا، تعقد هذا، وأن خاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده، وتؤمن بأن الواجب اتباعه وطاعة أمره والسير على منهاجه، فلا طريق للجنة إلا من طريقه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبه الله وإن لكم ذنوبكم. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. قال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وعلى الرسول البلاغ المبين. قال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الله جعلنا وإياكم لهم من التعلم والتفقه في الدين. نعم. أثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول هذا الحاج إنه متمتع فعلى جميع المناسك، وعندما هذا يقول جاهل وش سؤاله؟ سؤاله على كفارة اليمين. كفارة اليمين أطعم ثلاث مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبس. إذا قلت والله ما أكل فلان كلمته كفارة اليمين، والله ما أزر فلان زرته هذه كفارة اليمين، والله ما أكل طعام فلان أكلت طعامه كفارة اليمين، والله ما أسافر اليوم سافرت عن كفارة اليمين. هكذا كفارة اليمين بينها الله في سورة المائدة. قال تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذ الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هكذا سورة المائدة. والإطعام نص ساعة من قوت البلد، كيلو ونص تقريبا من قوت البلد، أو كسوة على مقطع مقطع أو شهر لذاك الواحد، فيستحق عليه لعنة الله أو عتق رغبة. فمن عجل نصوم ثلاثة أيام له أصول ثلاثة. سبق الله. يقول هذا الحاج بأنه متمتع فعلى جميع المناسك، وعندما ذهب أمس للمنحر لكي يذبح سرقت نقوده وليس عنده غيرها، فماذا عليه؟ أفيدوه جزاكم الله خيرا. عليه يصوم عشرة أيام، هذا ما عنده نقود يصوم عشرة أيام، يصوم باكر عقبة قدر لأن الله من الأيام واحد اليوم، والباقي يصوم في بلده إن شاء الله عشرة عشرة. وإن عجل عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد عن صلاة البلد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما كنت بالمزدلفة وعند الوضوء وضعت إحرامي على شجرة جافة صغيرة، وأثناء أخذي للإحرام انكسرت هذه الشجرة، فهل علي دم في ذلك؟ عندما كنت بالمزدلفة وضعت وعند الوضوء وضعت إحرامي على شجرة جافة صغيرة، وأثناء أخذي للإحرام انكسرت هذه الشجرة، فهل علي دم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا ما عليك شيء، وإن كسرت أهل ثور ما عليك شيء، ليس لك التعمد، ولكن ما تعمدت على ولو تعمدت عليك التوبة والاستغفار وليس عليك دم. نعم. ثابك الله. تقول هذه المرأة بأن زوجة تنتحل الأعذار وعندما وذلك عندما يدعوها زوجها، وذلك لعدم رغبتها في هذا الأمر، وهي تحرص ألا يغضب زوجها منها ويقتنع بهذه الأعذار. الآن توفي زوجها عنها وهي مستاءة من ذلك، ما عليها؟ أفيدونا أثابكم الله. الواجب على الزوج الإحسان وطاعة زوجها المعروف، هذا واجب. الله يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي عليهن درجة. يقول: عاشرهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالسمع والطاعة لأزواجهن بالمعروف. قال: لو كنت أمر أحد أن يسمع لأحد لأمرت المرأة أن تسمع زوجها لعظم حقها عليها، يدعها للفراش لزوج حاجته للجماع، وجب عليها السمع والطاعة إلا من عذر شرعي كالحيض أو النفاس أو مرض لا يضرها معه الجماع، هي معذورة أما أن تكذب بأعذار باطلة ما يجوز لها. هل يسمى الطاعة لأن الإنسان بحاجة إلى زوجته، قد يكون شديد الشهوة يخشى على نفسه لو ترك الدماء، يخشى على نفسه من الزنا أو من العادة السرية المحرمة، فالواجب عليها إذا طلبها بحاجته أن تسمع وتطيع ولو عليها بعض المشقة، إلا إذا كان مضرة كبيرة تعتذر والله أنا علي مضرة كبيرة، بين لها العذر الحقيقي وتعالج إن كان يحتاج إلى علاج. أما في الحيض والنفاس لا، ما يجوز لها أن تطاوع في الحيض والنفاس ولا في الدبر، ليس له جامع في الدبر ولا في الحيض والنفاس، ولا أراد تمنع، لو أرادها في ذلك تمنع من ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وأما هذه المرأة التي عصت زوجها فعليها التوبة والندم والإخلاء والاستغفار الكثير والدعاء لزوجها أن الله يعفو عنه وأن الله يمن عليه بالعفو، نسأل ربها أن الله يعفو عنها، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. أما السؤال الآخر فهو القول بأنهم سيقضون حجهم إن شاء الله، ولكن لن يذهبوا إلا بعد انقضاء 4 أيام، فهل عليهم طواف وداع؟ كل من حج عليه طواف وداع، ولو بقي 10 أيام شهر ولو ما سافر في المحرم واجب، من تعزم على السفر واجب، يطوف 7 أشواط ولا يحتاج إلى سعي، 7 أشواط من البيت فقط هذا الوداع، ولو تأخر في مكة إلى المحرم أو سفر، إذا أراد السفر واجب، هذا جزاكم الله خيرا. السؤال يقول السائل: اخترت نسك الإفراد، هل يجوز الحج أولا وبعد ذلك عمل العمرة؟ الحج صحيح، ولكن تركت الأفضل، والدخول بالعمرة والسعي والتقصير هذا هو الأفضل، ومن دخل بالحج وبقي على إحرامه فلا حرج. نعم، وليس على العمرة إلا إذا كان معتمر سابقا لا في رمضان ولا في غيره، هذه عمره بعد الحج، لان عمره واجب مره في العمر كالحج، فالذي ما بعد اعتمر سابقا لا في رمضان ولا في غيره في السنوات الماضيه يلزمه ان يعتمد بمكه قبل الحج او بعده. نعم. اثابكم الله. السؤال يقول: امراه حجت وهي فريضتها، وقد حصل بينها وبين حاجها عن يده المتوفى، امرأة حجت وهي فريضتها وقد حصل بينها وبين حاج يحج عن جده المتوفى نزاع، فهل هذا يعتبر من الجدال في الحج؟ وقد قيل لها إنه بهذا النزاع لن يتم حجكما، قال: ليس بالضرورة، فما حكم ذلك؟ إذا كان النزاع ليس فيه سب ولا شتم ولا إيذاء فلا يضر، أما إذا كان جدال فيه سب وشتم كلام باطل وكذب عليهما التوبة وحجهما صحيح، وعليهما التوبة والندم على ما حصل منهما وحجهما بكل حال صحيح، لكن إذا كان معه جدال بالباطل أو معاصي يكون نقص في الحج، نقص في الثواب، لكن إذا تاب وأصلح فالله يتوب على من تاب جل وعلا وحجهما صحيح جميعا. أثابكم الله. سائلة تقول: أنا امرأة شاء الله أن أحج وذلك لمدة 3 سنوات متتابعة، ولكن زوجي يجبرني للسعي والطواف من المصابيح، وهي السائلة متأثرة من ذلك، فماذا عليها؟ لا عرج، خير عليها من الزحام، أصل الإحسان فيك إذا طفت المصابيح ولو طويل أخف من الزحام، أسهل من الزحام، فهو إن شاء الله مأجور وأنت مأجورة، هو مأجور على نيته الطيبة وأنت مأجورة على التعب الذي يحصل لك، والحمد لله ما أراد إلا خيرا. نعم. أثابكم الله. سؤال يقول فيه: عندما أسافر إلى خارج المملكة هل يجوز القصر والجمع بالرغم من أن سفري يكون أحيانا لمدة شهر أو أكثر، وهل علي نوافل؟ كل مسافر له القصر والجمع إذا كان في أثناء السفر، لكن إذا كان السفر للخارج لبلاد الكفر ما يجوز مسافر بلاد الكفر إلا لمصلحة شرعية، دعوه الى الله، ذهب يدعو الى الله، عالم يدعو الى الله ويعلم الناس، اما السفر للنزهه والسياحه في بلد كفر هذا لا يجوز، خطر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يقول بين المشركين، لا يسافر في بلاد كفر الا للضروره او دعوه الى الله جل وعلا وتعليم الناس الخير، والمسافر يقصر، سافر مدة الأسبوع يقصر، إلا إذا قام في بلد أكثر من 4 أيام عزم على الإقامة يتم 4. أما ما دام يمر البلد يقيم في يوم يومين ثم ينتقل ما هو مقيم هذا يسائل يقصر ما دام السفر، أم له جمع ما دام السفر، إلا إذا عزم في محل معين إقامة أكثر من 4 أيام هذا يتم عند أكثر العلم 4 أيام. جزاكم الله خيرا. السؤال يقول: سمعنا أن العطورات التي فيها كحول نجسة، كيف تكون نجسة وهي تتبخر بعد وضعها مباشرة؟ اللي نعرف أن فلها الطيب الذي يسمى الكالونيا ذكر أطباء في سبيل كثير وأنه يسكر، كل طيب في شيء يسكر يحرم استعماله، والأكثرون على أنه نجس، كل ما أسكره هو نجس عند أكثر العلماء، فلا ينبغي استعماله ولا للطيب، ينتبه الإنسان الطيب ما فيه إسكار، وبعض العلماء يرى أنه ليس من نجس لكنه محرم يجب إتلافه وإزالته لأجل إسكاره، هذه يسمونها كالونيا لا ينبغي شراءها ولا استعمالها، لأن ثبت عندنا أنها مسكرة فالواجب تركها وعدم استعمالها. بعض الشباب الفاسد يشربها ويسكر.